قال المنذري: البقيع مواضع بالمدينة، منها بقيع الخين وبقيع الخبججة وبقيع الخبجبة وبقيع الغرقد، وهو المراد هنا، كذا جاء مفسرا في رواية البزار. وقوله كبر ذلك في ذرعي، أي ظلم عندي موقعه. والنمرة هي بردة من صوف تلبسها الأعراب. قوله فدرع بها من نار، فدرع مثلها من نار، أي جعل له درع مثلها من نار. قال عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال صحيح على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بجملتها فيها الوعيد الشديد على الغال الذي يغل من الغنيمة، يعني يأخذ منها شيئا خفية ويستأثر به قبل قسمتها، حتى وإن كان خيوط منصوف كما سمعتم. فالقليل والكثير كله حرام غلوله، لأن الغنيمة ملك للجميع وحق للجميع، فليس لأحد أن يستأثر بشيء منها، لا بقليل ولا بكثير، إلا الطعام. فقد ورد أنه يأخذه من وجده ويأكل منه ولا يدخل بالقسمة، كما ورد في بعض الأحاديث أن صحابيا وجد جرابا من شحم، فكان يمشي ويقول: والله لا أعطي منه أحدا شيئا. يقول: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يبتسم متعجبا منه. وورد أيضا أن الطعام لا يخمس، يعني بل يأكلونه قبل القسمة. أما ما عدا ذلك، وإن كان خيوط منصوف، الخيط والمخيط، فإنه يدخل بالغنيمة والقسمة، وليس لأحد أن يستأثر بشيء منه. فالله عز وجل يقول: ما كان لنبينا أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد سمعتم تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الغلول: لا يلفين أحدكم، يعني لا أجد أو لا يلقاني أحدا يوم القيامة وعلى عنقه بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس لها حمحمة، أو بقرة لها خوار. فيقول: يا محمد، يا رسول الله، أنقذني أو أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أنذرتك، يعني قد أنذرتك في الدنيا، فأما الآن فوزرك على رقبتك، يعني معنى الحديث. وهذا دليل على أن الغلول أمره عظيم وشأنه كبير وذنبه وجرمه ثقيل، وأنه أشد من السرقة، وإن كانت لا تقطع به اليد، لكن عقوبته في الآخرة كما سمعتم. فقد سمعتم حديث الرجل الذي لما قتل قالوا: هنيئا له الشهادة، فلان شهيد، في بعض الروايات. وتكرر هذا، وفي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلا إن الشملة التي غلها من الغميمة لتشتعل عليه نارا. فعلى المسلم إذا صار هناك جهاد في سبيل الله وحصل غنائم أن يحذر من أن يختص بشيء من الغنيمة، بل هو ملك وحق للجميع يكون تحت سيطرة أميرهم ويقسمه بينهم. فلذلك وردت الأحاديث الكثيرة كما سمعتم في الوعيد الشديد على الغال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاهم بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، ثم يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ينهاهم عن الغلول ويحذرهم منه، لأنه من كبائر الذنوب وأقبح وأكبر من السرقة، لأن السرقة مال لشخص واحد في الغالب، وأما الغلول فإنه من الغنيمة، والغنيمة ملك للجميع. وعلينا أن نعرف الحكم، ولو لم يكن الآن عندنا غزو أو غنيمة، ولكن الأحكام الشرعية باقية، والحروب بين المسلمين والكفار أو بين الحق والباطل لا تنقطع. وعلى كل حال يجب أن يعرف الحكم ويطبق إذا جاء وقته، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير، وإن تغير الزبان أو صفة الحرب أو نحو ذلك فإنه قد تعود الأمور إلى ما كانت سابقا، ويكون الحكم مفهوم ويطبق، مثل مسألة العبيد، التحرير والمكاتبة. يعني بعض الناس ربما يقول يتكلم عن التحرير يعني العتق، وعن المكاتبة مكاتبة السيد لعبده، أين العبيد؟ نقول نعرف الحكم فإذا حصل في زمن من الأزمان فالأحكام الشرعية لم تتغير مهما كان، وإن كانت الآن غير موجودة فقد توجد في زمن آخر. وهكذا يعني في جميع الأشياء التي قد يكون تغيرت حالها أو صفة العمل بها لسبب من الأسباب، مثل مسألة الأسفار، وكل المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم يوما وليلة. يوما وليلة المقصود لدبيب الأقدام ومشي الأثقال، يعني مشي الإبل والمشي على الرجلين يوم وليلة. الآن من أقصى الدنيا يأتي بساعات، فهل يتغير الحكم؟ أبدا، الأحكام الشرعية باقية. لا يجوز ولا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، واليوم والليلة مسافة 80 كيلو،

قناديل معلقة تحت العرش حتى تقوم الساعة، فيرجعون إلى ما هو أفضل وأعظم مما أعده الله لعباده المتقين، ومنازل الشهداء لا شك أنها من أفضل المنازل عند الله، والشهادة تكفر كل شيء كل ذنب إلا الدين. وقد سمعنا أن الغلول والكبر والدين هي التي من أكبر الكبائر، وقد تؤثر على الإنسان لو قتل في سبيل الله، لأن هذه الكبائر من أعظم الذنوب. والشهيد ورد أنه يشفع بجمع من أهله وأقاربه، وشهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثيرون، يعني أنواع الشهادة، لكن أعظمهم من قتل في سبيل الله. ولذلك مر بنا بالأحاديث على أنه ليس أحد يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يعود ليقتل مرة ثانية مرة أخرى في سبيل الله. وكانوا رضي الله عنهم يحبون أن يقتلوا في سبيل الله، لأنهم قد وثقوا بوعد الله الصادق، فهو لا يخلف الميعاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به ذلك هو الفوز العظيم. وقد سمعنا فضل أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهم، فإنه لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وما تخلف وهو يعلم أنه سيكون قتالا، وكثير من الصحابة تخلفوا لأنهم ما علموا أنه سيكون قتال، لكنه عاهد أنه إن أراه إن حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وأعدائه حرب أخرى ليرين الله ما يفعل، يعني من التضحية وبذل نفسه في سبيل الله، فصدق رضي الله عنه. فإنه يوم أحد كما سمعتم لما انكشف الناس وحصل ما حصل أخذ سلاحه وخاض صفوف المشركين وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة لما انكشفوا، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني الكفار. فلما توغل في صفوف المشركين ووجده سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته لفضله ومكانته عند الله، قال: يا سعد، والله إني لأجد رائحة الجنة دون أحد. فدخل في صفوف المشركين وفعل بهم الأفاعيل حتى قتل. يقول سعد: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أفعل كما فعل. مع فضل سعد وإقدامه وشجاعته رضي الله عنه، فإنه أيضا قتل شهيدا لما جرح في العرق اللي يسمى الأكحل. التأم ولكنه لم يلتئم التئاما كامل حتى حكم رضي الله عنه، يعني سعد بن معاذ، حتى حكم في بني قريظة. لما حكمه النبي عليه الصلاة والسلام ورضي بني قريظة حكمه، حكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم، ثم قال، لأنه كان جريحا، ثم قال: اللهم إن كان بقي بين نبيك صلى الله عليه وسلم وبين قريش الحرب فأبقني، وإلا فافجرها. فانفجر جرحه فمات شهيدا، اهتز عرش الرحمن لوفاته. ومع ذلك غبط أنس بن النضر على فعله، فإن أنس لما جاء يبحثون عنه وجدوه صريعا قد مثل به المشركون، وفيه ما يزيد على 80 جرح بين ضربة بسيف أو طعنة برمح. صدق لما وعد ربه أنه إن حضر حرب للمشركين ليري أن الله ما يفعل، فقد صدق رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قالوا هذه الآية نزلت به رضي الله عنه. فالمهم أن الشهداء أيضا كثير، منهم الحريق والغريق والهدم، يعني انهدم عليهم البنيان، ومن مات بالطاعون نسأل الله السلامة والعفو والعافية، والمبطون والنفساء إذا مات في نفاسها، وكثير غيرهم، حتى ذكر أنهم 15 أو 16 نوع كلهم يعدون من الشهداء. لكن لا شك أن أفضلهم عند الله ورفعهم منزلة المقاتل في سبيل الله، هذا هو الشهيد الذي له الفضل العظيم. ولقد سمعنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أعاد ثم أقتل ثم أعاد ثم أقتل، لأن القتل في سبيل الله له مكانة عند الله وأكبر منزلة وأعلى منزلة بعد الأنبياء هم الشهداء، هم الشهداء. فلذلك يقول: من تمنى الشهادة حصلت له، يعني إذا كان صادق، وإن مات على فراشه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء مضرجة قوادمه بالدماء، رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه كان في غزوة مؤتة قال فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا بما أقبل من جسده 94 بين ضربة ورمية وطعنة، وفي رواية فعددنا به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة ودفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعا. قال أنس فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الخبر، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم قال جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، قال فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان. وفي رواية قال وما يسرهم أنهم عندنا، وما يسرهم أنهم عندنا، رواه البخاري وغيره. هذا بيان لنموذج من نماذج ما حصل للشهداء من هذه الأمة وفي زمنه عليه الصلاة والسلام، وبيانا لفضل بعض الشهداء. فإن زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام وجعفر بن عمه بن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة وهو من الأنصار، هؤلاء عينهم النبي عليه الصلاة والسلام ورتبهم يعني في حمل الراية في غزوة مؤتة، وهي موقعة كبيرة بين المسلمين وبين الروم. الروم كان عددهم 100,000، 200,000، والمسلمون 3,000. ما منعهم قلة عددهم من أن يواجهوا هؤلاء وهذه الأعداد الهائلة ثقة منهم بربهم أنه سينصرهم، وأنه كما قال عبد الله بن رواحة لما كانوا قاموا يتفاوضون لما علموا بعدد الجيش، جيش المشرك الكفار، قالوا نبعث للرسول عليه الصلاة والسلام يرسل لنا مدد. فقال عبد الله بن رواحة إن لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، نقاتلهم بهذا الدين الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، وإنما هي إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. فتشجعوا فخاضوا المعركة، وكان أول من حمل الراية كما هو تعيين الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فقتل، ثم أخذ الراية جعفر رضي الله عنه فقطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، فقطعت فضم الراية برجليه حتى قتل أيضا أو قطع نصفين. ولذلك يقول وجد فيه أكثر من 60 ضربة ليس فيها شيء جاءتهم من الخلف، وكان يقاتل بسيفين، كان يقاتل بسيفين، كان شجاعا معروف رضي الله عنه، فسمي ذو الجناحين لأن لما قطعت يداه أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، فلذلك يسمى ذو الجناحين. فكشف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه المعركة العظيمة الكبيرة، وكان يصف صلى الله عليه وسلم ما حصل فيها عيانا يراهم وهو في المدينة. وهذه من المعجزات النبوية ومن علامات النبوة. ثم قال إن الله أراه منازلهم وأنهم على سرر من ذهب، رأى جعفر وزيد بمنزلة متساوية، ورأى في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا، يعني نقص قليل، لأنه رضي الله عنه لما قتل جعفر حصل منه بعض التردد، ثم عزم وأخذ الراية وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فسقطت الراية فأخذها أحد الصحابة وقال: أيها الناس اجتمعوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: لا والله ما أنا بفاعل، يعني لست لها. فألزموا خالدا رضي الله عنه سيف الله المسلول، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. فزاحم الناس ودافعهم حتى خلص الجيش من معمعة الحرب، وخاف أن يقضى عليهم لكثرة عدد عدوهم وقلة عددهم، فرجعوا فصار الناس يقولوا لهم: يا فرار فررتم في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليسوا فرارا ولكنهم كرار، يعني لا تعتبر لا يعتبر يعني رجوعهم وتراجعهم فرارا من المعركة، لكنها حكمة، لأن خالد رضي الله عنه شجاع مجرب ومعروف في الجاهلية وفي الإسلام، فهو قاتل المشركين الروم وقتل منه خلق كثير، ولكن خاف أن يقضى على الجيش فعمل حيلة وتراجع بجيشه ورجع بهم رضي الله عن الجميع. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يكبت أعداءنا أين كانوا ومن كانوا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمنا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاكم الله وعافاكم، أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما معنى غلول؟ إيش؟ غلول. الغلول. نعم. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. تجد شيء صلح لك استحسنته فأخذته قبل أن تقسم الغنيمة، والغنيمة مال استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، فهو حق للجميع، وليس لأحد أن يستأثر بشيء، حتى سمعتم كما قال: حتى الخيط والمخيط، لا تحقر شيء. لا يجوز أن المجاهد يختص بشيء من الغنيمة، بل يجمع كله ويقسم. هذا هو الغلول وهو أشد من السرقة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على ظهره على رقبته كما سمعتم الحديث. نعم. يقول السائل: هل الغلول خاص بالغنيمة فقط أم يدخل في من أخذ من الأموال العامة كأموال الدولة؟ لا، الغلول في الأصل، في الأصل أن الغلول هو ما كان من الغنيمة، لكن ورد أن هدايا الأمراء والموظفين عموما يعتبر غلول، لأنهم يسمون هدايا الناس الذين يهدون ولهم غرض في هذه الهدية، ما أهدوها لله، ولا ينبغي للموظف أن يأخذ مثل هذه فإنها غلول، لأن الدولة والحمد لله ما قصرت، جعلتك مسؤولا عن هذا العمل وجعلت لك راتبا مقابل عملك، أنت رضيت به والدولة وثقت بك، فلا يجوز لك أن تأخذ من أحد شيء، أنجز عملك أمانة تؤجر على ذلك ويبارك الله لك في مرتبك، ولا تأخذ شيء من الناس، هذا يعتبر غلولا. لكن أشد الغلول هو ما كان من الغنيمة قبل قسمتها. يقول السائل: أقول عندما أرفع من الركوع سمع الله لمن حمده والشكر، هل هذه زيادة جائزة؟ هذه زيادة من عندك، هذه زيادة من عندك، إذا رفعت من الركوع إن كنت منفردا أو كنت إماما قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، وإن كنت مأموما مباشرة تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول السائل: إذا صلى الرجل وعلى وعليه جبير وعليها دم من دم الجرح، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة؟ إيش فعل؟ الجبيرة عليها دم من الجرح، هذا لا يضر، هذا لا يضر، الدم الذي من الإنسان وقد علق بالجبيرة، الدم المحرم والذي نجس والذي لا تجوز الصلاة فيه، الدم المسفوح من دم الذبيحة، هذا هو الحرام والنجس، أما ما يكون من الجروح هذا لا يضر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.